يطوف بنا في هذه الليلة نجم من نجوم القرآن الكريم، سما في سماء القرآن الكريم وتربع على عرش التلاوة واعيا وخادما ومتقنا، نحسبه على الله كذلك ولا نزكي على الله أحدا، ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ محمود البدري أبو عوض المنشاوي. ندعو الله سبحانه وتعالى له بالتوفيق والسداد، ولنا ولكم بحسن الاستماع ثم التدبر فالعمل. فليتفضل منا مشكورا ومن عند الله بإذن الله موفقا ومأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم الباقين. وتركنا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه له من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ولقد نادينا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين.

قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إن وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني منامي خلي بالك، خلي بالك، خلي بالك. أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي صدقت الرؤيا والله انا عايز اسمعها من الكثير. ماشي ماشي ماشي. فلما اسلم وتله صدقت الرؤيا وناديناه صدقت الرؤيا وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت صدقت الرؤيا فلما أسلما وتله للجبين ونادي وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا فلما أسلم وتله للجبين وناديناه Yeah. أسلم وتله للجبين وما بيناه أي لا مسجد في فقور فرعون انا ما مقول مفردات مفردات ماشي مفردات. كذلك إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه